قال حاجب بن حبيب بن خالد: أعلنت في حب جمل أي إعلان، وقد بدا شأنها من بعد كتمان، وقد سعى بيننا الواشون واختلفوا حتى تجنبتها من غير هجران. هل أبلغنها بمثل الفحل ناجية عن سن عذافرة بالرحل مذعان؟ كأنها واضح الأقراب حلأه عن ماء ما ونرى من بعد إمكان. فجال هاف كسفود الحديد له وسط الأماعز من نقع جنابان، تأوي سنابك رجليه محنبة في مكره من صفيح القف كالذان. ينتاب ماء قطيات فأخلفه، وكان مورده ماء بحوران، فلم يهله ولكن خاض غمرته يشفي الغليل بعذب غير مدان. ويلم قوم رأينا أمس سادتهم في حادثات ألمت خير جيران، يرعين غبا وإن يقصرن ظاهرة، يعطف كرام على ما أحدث الجاني. والحارثان إلى غاياتهم سبقا عفوا كما أحرز السبق الجوادان. والمعطيان ابتغاء الحمد ما لهما، والحمد لا يشترى إلا بأثمان.